بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف وفقه الله: في رمضانيات، شهر رمضان من أعظم مواسم الخيرات. شهر رمضان من أعظم مواسم الخيرات، القلوب فيه مقبلة والجوارح مهذبة بسكينة الصيام والقيام وسائر القربات، وهو من أحسن الأوقات لإزالة الشحناء والتقاطع والتدابر من النفوس. فمن كان مخطئا في حق أخيه فليستعن بالله تعالى، ثم ليسارع في اعتذاره مما بدر منه تجاه الآخرين، وليرد ما تلبس به من المظالم إلى أهلها، ويسأل الله الصفح عن فعله، وليصدق في ذلك، وسيرى من الله تعالى ما يشرح صدره ويطمئن قلبه ويقر عينه. فهذا الشهر المبارك من أعظم الفرص للزيادة في التواصل وصلة الأرحام، فالرحم معلقة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فقال الله جل وعلا: ذلك لك، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال الله جل وعلا: فذلك لك. والله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فقطيعة الأرحام من الفساد في الأرض، وصلة الأرحام من الإصلاح في الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن ينسى له في أثره، أن يطال في عمره ويبسط له في رزقه، فليصل رحمه. فصلة الرحم من الواجبات، وقطيعة الرحم من الكبائر. وأقرب الأرحام الوالدين، أقرب الأرحام الوالدان، ثم الإخوة والأخوات، ثم الأقرب فالأقرب. فلكل قريب حق، الأعمام والعمات والأخوال والخالات وجميع الأقارب لهم حق. فعلى المسلم أن يكون واصلا لرحمه، يرجو بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى والثواب. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.